أن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه فله حالة. الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، والثانية أن تكون غير متميزة. فإن كانت متميزة الزائدة نفل بلا شك، مثل أن يخرج في الفطرة صاعين منفردين، فهنا يقال الواجب هو الأول والثاني نفل، ولا يمكن أن يكون واجبا. ونقف عند هذه النقطة، هل يشرع للإنسان أن يخرج في الفطرة صاعين؟ لا، غير مشروع، لكن هذا للتمثيل، ويكون الصاع لا يخرج باسم الفطرة، يخرج على أنه تطوع، لأن الشيء المحدد شرعا تكون زيادة عليه باعتباره مشروعا لهذا بعينه يعتبر من البدع. كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أكثر الصلوات 33 صار بخلي 5000، نقول له إذا كنت تريد بهذا الزائد أن يكون مما شرع يبر الصلاة فهذا بدعة لا تؤجر عليه. أما إن أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق فلا حرج عليه، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تقرينه بالذكر المشروع أمام الناس لئلا يظن أنه مشروع. فصار المهم خلاصة القاعدة اللي عندنا الآن أن من زاد على ما يجب عليه في العبادة فإن كانت الزيادة منفردة فهي نفل بلا شك، وإن لم تكن منفردة هل يكون الكل واجبا أو الواجب هو مقدار الواجب وما ذلك هو نفل؟ ذكر المؤلف في ذلك قولين للأصحاب، واستثنى من ذلك ما إذا كان الأصل زيادة ولكنه نقص تخفيفا على المكلف، فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبا، وكأنه يريد أن يكون ذلك وجه واحد، ولكن مع هذا ذكر خلاف. والبعير أيضا إذا أخرج مثلا عن شاة إذا كان عليه واجب حجب فذبح بعيرا فهل كله واجب أم لا؟ الصحيح أن كله واجب، نعم، إلا إذا نوى أن الواجب سبه فقط أو عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.